يأتي هذا السؤال. بعد يمكن للممكن أن يأخذ موقع الواجب أو لا يمكن؟ ها؟ بقرار اعتباري يمكن أو لا يمكن؟ وإذا قلنا أن الإيجاد وأن المؤثرية من خصائص من؟ من خصائص الغني بالذات، بعد بالجعل والاعتبار يمكن إعطاؤه للغير أو لا يمكن؟ ومن هنا تبطل نظرية التفويض لأنها ممتنعة. مش تقولين سيدنا أكو روايات فوضى فوضى، نقول بعد هذه الروايات قرينة اللبية معها وهو أن التفويض محال، فلا بد أن يتصرف في ظهوره. ملتفتين إلا أن ترجع وتقول هذا النظام بدل نظام اعتباري. فإذا صار نظام اعتباري مولانا اليوم أنا خالق، بكرة مولانا نصدر أمر، أنت تصير خالق، أنت تكتب قبل. إذا فهمنا هذه المواقع من خلال ما نفهم مواقع رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، الوزير، إذا فهمناها هكذا هو بقلم يصير رئيس الجمهورية، بقلم يصير كالناس، خذ جاهز القصة. ما قصد عندنا مشكلة. هذه المواقع الوجودية إذا فهمناها هكذا، فذاك الوقت أنت يقول بأنه خذ، ما المانع؟ الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، يريد أن يعطي الإيجاد والخلق فيفوض الأمر إلى الصادر الأول، يفوض الأمر. هذا تعبير الأئمة غلط، ها تعبير الأئمة، لأنه في سلسلة نزولية نحن بينا بعد فيما سبق، عندنا أئمة لو ما عندنا أئمة في السلسلة النزولية قرص النزول أئمة، ما عندنا، عندنا وجودات، هذه الوجودات اسمها عقل، اسمها نور، اسمها نون، قلم إلى آخره. إلا أن يبدي الصلاح، فدي الصلاح خاص ما عدنا شغل الشخص اللي يبدي الصلاح، لا مش حتى في الصلاح. إذا مقصود أئمة هؤلاء الأئمة، هذا نحن خارجين عن البحث، لأنه أحد نتكلم عن، نتكلم في السلسلة النزولية، في قوس النزول، في السلسلة الطولية. هناك إمام ومأموم إحنا ما عدنا، هناك اسمه حسن حسين علي إحنا ما عدنا، هناك عندنا نور. حسن هذا النور بحسب ما ذكرناه من آية وإن من شيء عندنا خزائنه، من يأتي إلى عالمنا بأي شكل يظهر لك البحث الآخر في السلسلة العرضية، لأن قلنا بأنه ما من موجود في تلك النشأة إلا وله ممثل، هنا يمثل ذلك. حتى ذاك الصادر الأول من يمثله؟ لابد نجي نبحث في نشأتنا من يمثل الصادر الأول. الصادر الثاني من يمثله؟ الصادر الثالث من يمثله؟ أساسا يمكن في عالم الإمكان أن يوجد ممثل تام للصادر الأول أو لا؟ سيتضح بأنه أصلا غير معقول، بيانه سيأتي فانتظر. قال كلا إن ممكن الوجود واجب الإمكان كما أن واجب الوجود واجب الوجود. هذه مو أنه إمكانه بقرار، وجوبه ماذا؟ بقرار، حتى بالغرار ماذا؟ يغير المواقع. الخلق أمر ما هو؟ تكويني واعتباري، تكويني. إذا كان تكويني بعد لا يمكن أن يتغير من خلاله. ولعله والله العالم أن الذين أنكروا الولاية التكوينية كانت في ذهنهم هذا المعنى من الولاية، لأن المسألة إلى الآن لم تنقح ما هو المراد من الولاية التكوينية. إذا كان المراد من الولاية التكوينية يعني تغيير المواقع، يعني إعطاء ما للواجب مما هو واجب للممكن، فهذا ممتنع فضلا عن أنه نبحث أنه واقع أو ليس بواقع، لأن السؤال أنه واقع أو ليس بواقع فرع ماذا؟ فرع الإمكان، وهذا ممتنع. فلهذا باعتقادي والله العالم أن هذا النزاع الموجود في الولاية التكوينية قبل ذلك لابد أن يحرر محل النزاع ما هو. أنا إلى الآن لم أجد في كلمات المتنازعين في المسألة من فهم محل النزاع. لعل الذي ينفي ينفي شيء، والذي يثبت يثبت شيء آخر، أصلا محل النزاع مو محرر، ما معنى ان وسائط الفيض؟ اقول مرة اخرى، مو لان تعبير الائمة هذا السلسلة العرضية، وسائط الفيض لا بد يصير الحديث عليها، مو في السلسلة العرضية. وسائط الفيض، وسائط الفيض يقع الكلام انه فيها ولاية تكوينية ولا توجد ولاية تكوينية. عد لابد ان نفسر ما معنى ولاية تكوينية. في هذا المعنى. لانها ممتنعة. مو انه انا انكرها لانه لا دليل عندي، لو دم دليل انا اقبلها. حتى واحد يقول لي رواية. رواية شنو مولا؟ الرواية فرع الامكان. في الحالة انتم جنابكم عندما تأتون الى اي بحث اصولي قبل ان تبحثوا عن الرواية ماذا تبحثون؟ الاخوة الذين درسوا علم الاصول قبل ان ندخل في حجية خبر، في حجية الظنون الخاصة، ماذا بحثنا؟ ان نجعل الحجية ممكن او ليس ممكن، شبهة من قبل. هذه لماذا طرحت هذه الشبهة؟ لان هذه الشبهة تقول بأن جعلوا الحجية لطريق ظني ممكن لو ممتنع. اذا اساسا حتى لو دلت ايات وروايات عن الحجية ماذا نفعل فيها؟ نتصرف. لهذا تجد أن علماءنا المحققين الأصوليين رحمة الله تعالى عليهم ماذا فعلوا؟ أولا أثبتوا إمكان جعل الحجية، ثم دخلوا ماذا؟ في أنه هذا الإمكان له دليل أو ليس له. فلهذا هذه النقطة أساسية احفظوها لنا جيدا. قال كلا إن الممكن لا يستطيع أن يتخلى عن إمكانه، وإن الواجب لا ينفصل عن وجوبه. فإذا ثبت لنا أن الخالقية من شؤون الواجبية، بعد يمكن أن تنفصل عنها أو لا يمكن؟ هو يمكن أن يفصلها أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنها هذا من قبيل أن الواجب يريد أن يقول أنا أريد أن أجعل وجودي ليس واجب. يمكن أو لا يمكن؟ لا، لا ليس متعلق القدرة حتى أنه نسأل أنه وقع أو لم يقع. هكذا تكون مراتب الممكنات. التفتوا جيدا، كل رتبة منها وفي أي درجة من الوجود فهذه حالها. فمثلا الملك الموكل بمنح الأرزاق أو المأمور بقبض الأرواح، هذا المقام أسند إليه، هذا المقام الذي أسند إليه لازم لكيفية ورتبة وجوده الذي أفيض عليه. الله أفيض عليه، نعم الله أفاضه، ولكن هذا النحو من الوجود الذي أفاضه فيه لوازم، هذه اللوازم يستحيل أن تنفك. هذا احفظوه جيدا مرة أخرى ومرة عاشر أقول. ليش؟ حتى عندما نأتي إلى مقام النبوة أو مقام الخاتمية يتضح عندنا هذا المقام مقام اعتباري. صار نبي كان يمكن تغييره او لا يمكن؟ يعني بدل ما ينزل الوحي على الرسول الاعظم ينزل على من؟ على اكس من النبي. هذا المطلب النتيجة في السلسلة العرضية، سنصل الى هذه النتيجة. هذا الوجود بهذا النحو من الوجود لوازم له. ما هي من لوازمه؟ ان يكون الملك الموكل بالارزاق. ومعنى هذا انه ليس من الممكن ان تحتل بعوضة مكان ميكائيل في الوقت، وليس من الممكن ان يحتل علي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. محال هذا، والا لا علي هو علي ولا رسول الله هو رسول الله، هذول وجودين اخرين يصير مع حفظ الوجودين غير المواقع، هذا محال بعد. انا دا اتبق الحديث لانه اريد النتيجة بسرعة تصل الاخوة، وان كان حديثها بعد ذلك سيأتي عندما نبين ارتباط الموجودات في السلسلة العرضية انها مرتبطة ومنفصل بعضها عن البعض. هذا النظام الذي دا يحكم، وهذه القيود التي دا نذكرها في النظام الطولي موجودة في النظام العرضي او لا، سيتبين بانها بنفس دقتها موجودة. لماذا؟ لما حققناه فيما سبق من ان هذه الانظمة ما هي؟ متطابقة او ليست متطابقة؟ وان من شيء الا عندنا

هو السان لها، هو الموجد لها، ولكنه إرادته الأزلية تعلقت بأن يغيرها أو لا يغيرها. لا يغير، كتب على نفسه الرحمة، وبإمكانه أيضا يكتب على نفسه أن لا يرحم. يمكنه أو لا يمكن؟ أنت كتب 5,000 مليار سنة ثم بعد ذلك يريد يبدل. هو ماذا قال؟ قال كتبت ولا أبدل. هسه إلا جنابك تقول لك بدل حتى نفسي متى تقدر تبدل؟ هسه بعد ما أدري شلون هذا يصير الحديث. هذا الأشعري شي يقول؟ أشعري يقول له بابا أنا أريد أفتي متى تقدر تبدل؟ أظلم مرة حتى أفتي متى ظالم، حتى تقدر على الظلم، وإلا إذا ما تظلم أنا من أين أعرف متى تقدر؟ وصلنا في بحث سابق، الجواب يأتي من رب العالمين، أبقى 1000 سنة لا تسكين، مو مهم. أنه أني كتبت على نفسي الرحمة، وكتبت على سنني التي أوجدتها أن لا أغيرها، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم القرآن الكريم أكثر من ذهب، أكثر من ذلك، صار دخلني بيان قوانين اجتماعية بغض النظر عن القوانين التكوينية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هسه من الكمال إلى النقص، لو من النقص إلى الكمال ماكو فرق. بقوم، هسه القوم مؤمنون كافرون، موحدون غير موحدين، علوي غير علوي، شيعي سني، ماكو فرق. قوم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا جنابك تريد حضارة، تريد مدنية، شنو الطريق؟ تروح تقعد بالبيت لو تغير نفسك، يعني تهيئ مستلزمات الحضارة والتمدن. تقول مو أنا أقعد وأدعو مسبب الأسباب، 1000 سنة وأدعو مسبب الأسباب، أنا ما سنتي لم تجمع له، سنتي جرت أنه على ماذا؟ إذا أريد أن أرزق لابد أن الإنسان يكاد ويسعى ليجلس في البيت ويدعو الله. سنتي على ماذا جرت؟ سنتي جرت على أن لا أرزق أحدا إلا بسعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، سنة من السنة الإلهية. قد سيتضح لنا أنه إن شاء الله عندما نأتي في مسألة السلسلة العرضية، لماذا أن الكفار متقدمون وأن المؤمنين ماذا؟ ها؟ متأخرون. يتضح الجواب أنه سعى ضمن القوانين الإلهية، ضمن القوانين الإلهية سعى وصل، أنت لم تسعى تتأخر. جملة ما بيما هذه شو تحتاج إلى توضيح أكثر إن شاء الله، نتركها إلى غد. والحمد لله رب العالمين.